عممت فكتاب الله كوثر أو عشقت فجلال الله جوهر إن ضمئت فكتاب الله كوثر أو عشقت فجلال الله جوهر أو ركعت أو سجدت فلأني قد سمعت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أنا قد سئمت عالم التيه المبعثر وعلمت أنني قد كنت مخبر. أنا قد سئمت عالم التيه المبعثر وعلمت أنني قد كنت مخبر. فسحوت ولمست كنه ربي في سنة الزهر المعطر. إن ضمئت فكتاب الله كوثر إن ضمئت فكتاب الله كوثر أو عشقت فجلال الله جوهر. إن ضمئت فكتاب الله كوثر أو عشقت فجلال الله جوهر سجدت فلأني قد سمعت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أنا قد سئمت عالم التيه المبعثر وعلمت أنني قد كنت مخبر. أنا قد سئمت عالم التيه المبعثر فصحوت ولمست كنه ربي في سنة الزهر المعطر. إن ضمئت فكتاب الله كوثر إن ضمئت فكتاب الله كوثر أو عشقت فجلال الله جوهر. إن ضمئت فكتاب الله كوثر أو عشقت فجلال الله جوهر لأني قد سمعت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن ضمئت فكتاب الله كوثر أو عشقت فجلال الله جوهر. إن ضمئت فكتاب الله كوثر أو عشقت فجلال الله جوهر أو ركعت أو سجدت فلأني قد سمعت